فإن الله جل وعلا قد بين نصيب كل وارث في كتابه، لم يوكل ذلك لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين الله جل وعلا نصيب كل وارث في كتابه. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين الله جل وعلا أن الأنثى لها حق، وجعل الله سبحانه نصيب الذكر ضعفي نصيب الأنثى لما يقوم به الذكر من التحصيل للرزق والحفظ والكلاءة وغير ذلك. فإن هذه الأمور بينها الله سبحانه وتعالى، وهي عين العدل وعين الحكمة. يقول الله جل وعلا: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. بين الله سبحانه أن للأنثى حظا في الميراث كما أن للذكر حظا، وبين أنه مفروض وواجب بينه سبحانه في كتابه كي تعمل به أيها المسلم، وكي تحذر من عواقب الظلم وأكل مال الناس بالباطل، فإن ذلك من كبائر الذنوب. جاء عند الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وجاء عند الترمذي وأحمد وأبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالله سبحانه الكريم الرحيم أوصى الآباء بأبنائهم، أوصى الآباء بأبنائهم، وبين نصيب كل وارث. فالله جل وعلا أوصاك أيها المسلم أن تعطي كل ذي حق حقه، هو الذي أعطاك، فأعطي مما أعطاك الله، وكن على شرع الله جل وعلا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد كان أهل الجاهلية يحرمون النساء من الميراث بحجج واهية، وها نحن نرى من يتشبه بهم في هذا الفعل من عصاة المسلمين. فاعلم أيها المسلم الكريم أن حرمان النساء من الإرث كبيرة من كبائر الذنوب. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. الذي يظلم فيأخذ قيد شبر من أرض ليست ملكا له ينتهبها ويسرقها ويتحايل على ذلك، يطوقه الله جل وعلا هذا الشبر في عنقه يوم القيامة من سابع أراضين في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس من الخلائق مقدار ميل يحشو شبرا او ذراعا او باعا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعت. والذي يظلم شبرا يطوقه يوم القيامة من سابع أراضين، فكيف بمن يحرم النساء حقهن في الأرض أو مما ترك أبوهن؟ كيف سيكون حاله؟ وكيف يفعل يوم القيامة؟ فالذي يغير علامات الأرض وحدود الأرض مطرود من رحمة الله. لعن الله من غير منار الأرض. فاحذر أيها المسلم، فإنك اليوم في دنيا وغدا في آخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. من ظلم النساء ولم يعطهن حقهن الذي فرضه الله لهن سيؤديه يوم القيامة. لتؤدن حقوقكم، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق أخيه المسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قلنا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قضيبا من أراك، السواك تأخذه بغير حقه، لأن مال المسلم حرام. في حديث أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلغ؟ اللهم فشل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فما يفعله اليوم كثير من الناس من حرمان النساء بحجة ما يسمونه بالحبس، حيث يقول المورث قبل موته: أن مالي وأن الأراضي الفلانية هي حبس على أولادي، والبنات لهن الثمر، فلا أخذنا الثمر ولا الأرض. هذا ظلم، وهذا باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والظلم ظلمات يوم القيامة. وبعض الناس يتحجج في حرمان النساء من حقهن الذي فرضه الله لهن، يقول: ما أريد أن أدخل الأجانب علي في أرضي، أنا من بني فلان فلا أعطي فلانا زوج ابنتي أو زوج عمتي أو غير ذلك حتى يدخل علينا في الأرض. سبحان الله، الله جل وعلا قد جعل لكل ذي حق حقه، وهذا عين العدل والحكمة. فإن المرأة ضعيفة، فإذا كان لها شيء من إرث أبيها ينفعها ولو بعد حين، قد تحتال، قد تطلق المرأة، قد تظلم، فإذا ترك لهن شيء استعفت به وأعانها الله جل وعلا به على ما يلم بها. ومن الحيل أن ترى البعض يأخذ حق النساء بسيف الحياة، فأتي لتلك المسكينة ويتلطف معها في الخطاب فتقول، أو لربما سكتت فقالوا سامحت فلان. كل ذلك حرام عباد الله. اعلم أيها المسلم أنك اليوم في دنيا وغدا في آخرة، ومالك هذا سيكون للورثة ولا ينفعك إلا عملك. إن كان صالحا فأبشر بالخير، وإن ظلمت الناس وتعديت على حقوقهم فلا تلومن إلا نفسك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن أخذ شيئا بغير حقه أتى به يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم، أي في الصحابة، ذات يوم فذكر الغلول وعظم أمره. والغلول أصل الخيانة، وخص بأخذ مال الغنيمة قبل القسمة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته بعير له رغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء على رقبته فرس له حمحمة، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ذغاء، يقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يوم القيامة يجيء وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا. الأمر لله، قد أبلغتك. لألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته صامت، والصامت هو الذهب والفضة والمال الذي لا نفس فيه. نعم، سرقه وأخذه وغله، يأتي به يوم القيامة. فعلينا عباد الله أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نعطي حق النساء لهن، فيتصرفن بما أباح الله لهم ببيعه، بشرائه، بهبته، بالتصدق به. حقها أعطاه الله إياها، إياك أن تظلم. ومن فعل ذلك فليتب وليصحح وليعطي كل ذي حق حقه ما دام على قيد الحياة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.